الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نزلنا مع كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله في الرد على طوائف المعطلة، وبين الرد على الأشاعرة وعلى المعتزلة والجهمية، وذكر القاعدة التي بينها ابن تيمية رحمه الله في التدمورية في الرد على الأشاعرة: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، كما يا أشاعرة أثبتتم 7 صفات لله بلا تشبيه بصفات المخلوقين، يلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات لله جل وعلا بلا تشبيه بصفات المخلوقين. وانتقل في الرد على المعتزلة بالقاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي فيه حذوة، وكذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الأسماء، لأن باقي المعتزلة أثبتوا الأسماء بلا صفات. فنقول للمعتزلة: أنتم شبهتم أسماء المولى تبارك وتعالى بأسماء المخلوقين، ما ثم اشتراك، الله عليم وثم العبد عليم، الله سميع وثم العبد سميع، في اشتراك. فنقول للمعتزلة: أنتم شبهتم بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، فيقولون: لا، لا تشابه ولا تمثيل بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، كذلك يلزمكم أن تقولوا في الصفات لا تشبيه بين صفات الرب جل وعلا وصفات المخلوقين. والرد على غلاة الجهمية الأوائل: أنكروا الأسماء والصفات وأثبتوا الوجود لله جل وعلا. فنقول لهم: أنتم قد شبهتم وجود الله بوجود المخلوق. يقولوا: لا، لا تشبيه بين وجود الله ووجود المخلوق، إذا يلزمكم أن تثبتوا الأسماء والصفات لله بلا تشبيه بأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. واضح كده؟ هنا بقى ينتقل بقى درجة أخرى، إنسان ملحد ينكر وجود الله. شوف التدرج هنا، يبقى بدأ في الأول يرد على الأشاعرة، وبعد ذلك يرد على المعتزلة، ويرد على الجهمية، ويبدأ يرد عليه على الملاحدة الذين أنكروا وجود الرب جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. يبدأ هنا الشارح في الرد على هذا الملحد الذي ينكر وجود الله جل وعلا. فهذا الملحد يدعي أنه لا يوجد إله ولا خالق لهذا الكون. طبعا هذا ادعاء، لأن غالب الكفار عندهم إقرار أن الله جل وعلا موجود خالق. حتى فرعون داوي رأس المعطلة، فرعون أنكر وجود الخالق في الظاهر، ولكن أقر بذلك في الباطن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو بينكر مسألة اتفق فيها جميع الأمم أن الله جل وعلا خالق هذا العالم سبحانه وتعالى. فيبدأ الشارح أن يذكر حجة عقلية في الرد على هؤلاء الملاحدة. تمام؟ فالحجة العقلية يقال أن الموجودات على قسمين. لاحظ معي، يقال لهم أن الموجودات على قسمين: في موجود قائم بذاته هو سبحانه وتعالى، وفي موجود اللي هو المخلوق. والرب جل وعلا له صفات خاصة به، والمخلوق له صفات خاصة به. إذن الموجودات على قسمين: واجب الوجود هو الله، وممكن الوجود هو المخلوق. هو يبدأ الشارح يذكر المصطلحات المتكلمين والفلاسفة في الرد عليهم بنفس المصطلح. تقول لك: لماذا الشارح استعمل هذه المصطلحات؟ في الرد عليهم بالحجة العقلية. يبقى الموجودات على قسمين: واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وممكن الوجود. طبعا واجب الوجود هو الخالق سبحانه وتعالى. ممكن الوجود هو المخلوق. لماذا سمي ممكن؟ يقول لك الممكنات. لممكن ممكن أن يوجد، ممكن أن لا يوجد. ماشي. فالقسم الأول من المخلوقات، القسم الأول هنقول المخلوق، يتركز على أربعة محاور أساسية. اللي هو المخلوق، أولا المخلوق حادث ليس بأزلي، حيفنى ولا يبقى، ممكن ليس بواجب، فقير بذاته. هذه أوصاف المخلوق اللي هو الممكن. الممكنات يعني الحوادث، المخلوقات عموما كده. يبقى المخلوق بيرتكز على كم محور؟ أربعة. حادث كان بعد أن لم يكن، ليس بأزلي، وهذا ما ثبت بالحس المشاهدة، إن إنسان لم يكن موجودا ثم وجد يبقى هو حادث، وبعد ذلك يموت وحيفنا. يبقى المحور الأولاني إن هو حادث كان بعد أن لم يكن، والأمر الثاني هو حيفنا ويموت ولا يبقى، وأيضا هو ممكن. ممكن يعني ممكن الوجود، ممكن عدم الوجود، واضح. وأيضا فقير، هذا المخلوق فقير بذاته. وأما الوجود الثاني، وجود الرب جل وعلا وهو واجب الوجود، فهو أزلي قديم ليس بحادث، غني بذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه، هو الدائم الذي لا يفنى وغني سبحانه وتعالى. يبقى هناك افتراق بين وجود الإله ووجود المخلوق. طالما هذا هو وصف المخلوق، المخلوق حادث كان بعد لم يكن، إذن يبقى لابد له من إيه؟ محدث هو سبحانه وتعالى، تمام. المخلوق فقير، يبقى لابد له من إيه؟ من غني هو سبحانه وتعالى. المخلوق حيفنى ويموت، يبقى لابد له من دائب حي لا يموت، وهذا حجة عقلية. قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طبعا جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية من فم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاد قلبي أن يطير، وآمن لما سمع هذه الآية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. مستحيل إن هذه الموجودات أن توجد صدفة، ومستحيل أن توجد إيه؟ أن توجد نفسها، صح؟ طب أولا مستحيل إن هذه الموجودات أن توجد إيه؟ صدفة. لماذا؟ لأنها حادثة، والحادث لابد له من محدث هو سبحانه وتعالى. وأيضا لا يمكن أن تكون إيه؟ أوجدت نفسها، لأنها كانت هذه الممكنات كانت عدما، والعدم لا يكون إيه؟ خالقا واجدا. واضح كده ولا إيه؟ ماشي. يبقى هذه المخلوقات وهذه الحوادث الموجودة تدل على أن لها خالق هو الله سبحانه وتعالى. واضح كده يا جماعة؟ يبقى هذه المخلوقات، هذه الحوادث هي ممكنات وليست واجبة. الله هو الواجب بنفسه سبحانه، والمخلوق ها ممكن. الله هو القديم الأزلي، والمخلوق حادث. الله سبحانه وتعالى الباقي الدائم لا يفنى، والمخلوق وصفه أنه هو يفنى. الله هو الغني بذاته، والمخلوق مستقيم. إذن يبقى المخلوق لهذا الحادث لابد له من إيه؟ قديم أزلي. وفقير لابد له من إيه؟ من غني هو سبحانه وتعالى. ممكن لابد له من واجب، واضح. وهذا المخلوق حيفنى لابد له من حي دائم لا يفنى، وهذه حجة عقلية. واضح يا جماعة؟ يبقى تحصل الموجودات تنقسم إلى قسمين: غني بنفسه لا يحتاج إلى غيره وهو الخالق، وفقير بالذات مفتقر إلى غيره وهو المخلوق. فالمخلوق وصف الفقر له لازم، وأن الغنى الذاتي وصف للخالق، فالخالق غني بذاته والمخلوق فقير بذاته، كما قال تعالى: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذا تأمل العاقل هذه الأشياء اضطر إلى الاعتراف بأن هناك خالقا غنيا بنفسه، قائما بنفسه، قديما أزليا غير مسبوق بعدم ولا يأتي عليه الفناء، وذلك أخذا بعين الاعتبار من هذه الموجودات التي وجدت وتفنى، وأن الموجود لابد له من موجب. الموجود لابد له من وجود، واضح ولا؟ وأن هذه الحوادث لابد لها من محدث هو سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. واضح كده يا جماعة؟ يبقى هذه المخلوقات ثبت أنها حادثة، ثبت الأمر ده مشاهد محسوس. هذه المخلوقات هي حادثة، ليست أزلية وأنها ممكنة وليست واجبة وهي قابلة للعدم والفناء. هذا وصف المخلوق. ماشي؟ يبقى هذا وصف المخلوق. إذا لابد له من خالق غني بذاته قائم واجب سبحانه وتعالى أزلي قديم حي دائم، فيدل أن هذه المخلوقات لها خالق وسبحانه وتعالى. فقال هنا قال والحادث لا يكون إلا بقديم. من الحادث اللي هو المخلوق؟ ماشي. لا يكون إلا بقديم هو سبحانه. والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فلازم على تقدير النقيضين، هذه بقى النتيجة، ماشي، وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي هو الله سبحانه وتعالى، خالق غني عما سواه هو الله، وما سواه اللي هي المخلوقات بخلاف ذلك. بخلاف ذلك يعني إيه؟ بخلاف ذلك، بخلاف الخالق يعني فقيرة حادثة ليست أزلية ممكنة وقابلة للعدم. واضح؟ قال وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن. أحدهما واجب هو الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود، والآخر اللي هو ممكن للمخلوقات. يعني المخلوقات ممكنة، ممكن توجد، ممكن إيه؟ تعدل ألا توجد. أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن ركز معي أن أحدهما وهما متفقان في كل في كون كل منهما شيئا، دي النتيجة بقى، موجودا ثابتا. يعني الله موجود والمخلوق موجود، لكن هناك فارق بين وجود الإله ووجود الإيه؟ المخلوق. كما ذكرنا صفات الخالق وصفات المخلوق في اختلاف بينهما. يبقى الرب سبحانه وتعالى موجود لها صفاته تختص به، والمخلوق له صفاته تختص به. ولا ثم مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. واضح كده يا جماعة؟ احنا خدنا كده صفات الخالق واجب الوجود وصفات الممكن المخلوق، يبقى في تباين بينهما. نعم، في تباين ولا تماثل بين الخالق والمخلوق. قال وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع. وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه. فهو يقول أحدهما يجب قدمه هو الله سبحانه وتعالى وموجود بنفسه، والآخر بيتكلم على المخلوق لا يجب قدمه. ماشي. قال وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه. هذا مستحيل. خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. قال على فرض وتقدير أن هناك تماثل بين الخالق والمخلوق. قال هنا ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثل للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك، يعني لو في تماثل بين الخالق والمخلوق للزم التماثل والاتفاق فيما يجب ويجوز ويمتنع. ده على تقدير المستحيل، مستحيل أن يتماثل، لا يمكن أن يتماثل المخلوق بالخالق له صفات الكمال، لا يمكن أن يرتقي المخلوق حتى يكون مثل الخالق في الكمال. على تقدير حدوث هذا الأمر وأن حدث التماثل بين الخالق والمخلوق، المخلوق ارتقى وأصبح في منزلة الخالق في الكمال، وهذا أمر مستحيل أن يحدث، لكن على تقدير حدوث هذا الأمر لا لازم أن يتفقا فيما يجب ويجوز ويمتنع. لاحظ معي، احنا بنقطع بعدم وجود المماثلة بين الخالق والمخلوق. قلنا الرب له صفات تختص به والمخلوق له صفات تختص به، ولا ثم مماثلة، فنقطع عدم المماثلة بينهما. وعلى فرض ان في تماثل بين المخلوق والخالق لا لازم ان يتفق فيما يجب ويجوز ويمتنع. لو قول بقى على تقدير ان هو حدث التماثل بينهما لا لازم ان يتفق فيما يجب اللي هو واجب القدم، يبقى كل من الخالق والمخلوق واجب القدم، وهل هذا مقبول عقلا؟ لا يمكن ان يقبل هذا عقلا. ولو قلنا القول بالتلازم على فرض وتقدير ان تلازم ان يتفق فيما يجوز، فالمخلوق يجوز عليه الفناء، فهل نقول الرب يجوز عليه الفناء؟ هذا مستحيل. ماشي. ولزم ان يتفق فيما يمتنع، يمتنع على الله النقص، يعني يمتنع عن الرب جل وعلا صفات النقص، يمتنع عنه لو السنة والنوم، فهل نقول يمتنع عن المخلوق الحادث النقص النوم والسنة اللي يمتنع عن ذلك؟ لا، يبقى هذا ايه؟ مستحيل. قلنا على فرض وعلى تقدير التماثل بينهما يبقى حيلزم امر غير مقبول عقلا، مستحيل. واضح دي ولا اشرحها تاني؟ ها نعيدها تاني ولا ماشي؟ وعلى هذا الفرض وهذا التقدير، على هذا التقدير ان تماثل بينهما لازم امر خطير غير مقبول عقلا، ان يصير كل من الخالق والمخلوق شيئا واحدا. لو تماثل المخلوق بالخالق لأصبح شيئا ايه؟ أصبح شيئا واحدا، والشيء الواحد هيجتمع فيه الضدين، وهذا غير مقبول عقلا. ان هو كيف كن الله خالق، هذا الشيء الواحد خالق ومخلوق في الشيء الواحد، أزلي وحادث في الشيء الواحد، هذا يفنى وهذا لا يفنى، وهذا غني وهذا فقير، هل يمكن الشيء الواحد يجتمع فيه ضدين؟ هذا لا يمكن. يبقى نقطع بعدم المماثلة بين الخالق والمخلوق، ولا يمكن أن يرتقي المخلوق إلى الخالق فيكون أزلي قديم واجب بنفسه لا يفنى غني بذلك، لا يمكن، ده مستحيل. وكذلك مستحيل أن يتنزل الرب تعالى عن ذلك، أن يتنزل رتبة المخلوق فيكون ممكن ويكون حادث، مستحيل أن الرب ينزل إلى رتبة المخلوق ويكون حادث ويكون قابل للفناء وأن يكون فقير، لا يمكن. في تباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فالله جل وعلا واجب الوجود، واجب بنفسه، والمخلوق ليس بواجب بنفسه بل واجب بإيه؟ بغيره. الله هو الذي أوجبه، هو الذي أوجده، يعني الله هو الذي أوجده وهو الذي خلقه، والمخلوق كان عدما ثم أوجده سبحانه وتعالى، كان بعد أن لم يكن. ماشي. فهذا الحادث لابد له من محدث، هو الله الأجل القديم، وهذا الحادث المخلوق حيفنى، أما الرب جل وعلا هو الدائم الحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. فهذا يدلنا أن هذه المحدثات الموجودة تدل على أن لهذا العالم خالق هو الله سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة؟ قال: فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ينفي ايه؟ يعني في الوجود، ما الوجود ده مشترك بين الخالق والمخلوق، لو نفى وجودي لا ده هذا معطل. وقال: من جعلهما، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل. يعني قال وجود الاله يشبه وجود المخلوق، يبقى هذا ايه؟ مشبه. واضح كده ولا ايه؟ حيث ده بنتقل بقى على المعنى الكلي ومتواطئ الان الكلام عنه. ماشي. قال: والله أعلم. هذا الذي قد مضى في إشكالية ولا نعيدها؟ ها نعيدها ولا؟ ماشي. قال: وذلك لأنهما وإن اتفق في مسمى ما اتفق فيه، الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. هذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها في المرة الماضية، أن الأسماء والصفات هي من باب المتواطئ اللفظي وليس من باب المشترك اللفظي، وفرقنا بينهما. أن المتواطئ اللفظي ما هو؟ أن يدل اللفظ على مجموعة من المعاني يوجد تقارب بينهما في المعنى في الذهن، مع الاختلاف فين؟ في الخارج. تمام. يبقى المتواطئ اللفظي أن يدل اللفظ على مجموعة من المعاني في اشتراك بين هذه المعاني في الذهن، المعنى الكلي مشترك أصله في الذهن، واضح كده، لكن لا اشتراك في الخارج إذا أضيف أصبح المعنى مختصا ليس كليا، تمام؟ وهذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في التدمرية أيضا، تمام؟ وأما المشترك اللفظي أن يدل اللفظ على معاني مختلفة لا ثم تقارب بينهما في المعنى، لا في الداخل ولا لا في الذهن يعني ولا في الخارج. يبقى الفرق بين المشترك اللفظي والمتواتر اللفظي إيه؟ المشترك اللفظي إن المعاني مختلفة تماما، لا يوجد اشتراك بين هذه المعاني ولا تقارب بين هذه المعاني لا في الذهن في الداخل ولا في الخارج. لكن المتواتر اللفظي في اشتراك بين هذه المعاني في المعنى الكلي اللي في الذهن، لكن لا سمى اشتراك فين؟ في الخارج. واضح كده؟ فبيقال هنا وإن اتفق في مسمى ما اتفق فيه، فالله سبحانه وتعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. هل ذكرنا موضوع الخصائص؟ واضح؟ في كلام لابن تيمية رحمه الله في التدمرية قال وإنما نفت الأدلة السمعية، الأدلة السمعية هي القرآن والسنة، ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص به وجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. كلام واضح ولا؟ قال قد نفت الأدلة السمعية ما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق، ما فيش ايه لا يستلزم اشتراك فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه او جوازه وامتناعه اللي استخدناها، ماشي كده؟ فلا يجوز ان يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. واضح كده ولا؟ نفس المعنى، نفس المعنى ده مره معنى. يعني ليس في اثبات القدر المشترك اللي هو في الذهن المعنى الكلي في الذهن، ليس في إثبات، وكان انتهى كلام ابن تيمية، بس هنوضح الكلام بايه. ليس في إثبات القدر المشترك اللي هو المعنى الكلي للصفة تمثيل، وإنما التمثيل المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه أو المخلوق مما يختص به بوجوده أو جوازه أو امتناعه. إيه الذي يختص به سبحانه وتعالى مما يجب ويجوز ويمتنع، وإيه الذي يختص بالمخلوق مما يجوز ويمتنع؟ قال أما ما يختص به الرب سبحانه وتعالى بوجوبه، مثل يا جماعة وجود الإله وكالصفات الذاتية كصفة الحياة والقدرة، هذا إيه مختص به وجوبا بس كده. وما يختص به سبحانه بجوازه هي الصفات الفعلية كالاستواء على العرش بس ثابت مختص به والنزول إلى السماء، وما يختص بامتناعه كالنقائص ممتنعة عليه. أما فيما يتعلق بالمخلوق، ما يختص به المخلوق بوجوبه هو إيه وجوب المخلوق؟ الحدوث والاستقاء، هو حادث ده أمر واجب، وجوب الحدوث للمخلوق وأنه مستقر، واضح؟ وما يختص المخلوق بجوازه يجوز عليه ليه؟ الحياة أي ممكن يوجد أو لا يوجد، ماشي؟ وما يختص المخلوق بامتناعه هو إيه؟ هو كل ما يختص به الرب سبحانه وتعالى من صفات كماله، إذا امتنع عن المخلوق، إذا لا اشتراك بينهما بين الخالق والمخلوق فيما يجوز ويجب ويمتنع، تمام؟ في قاعدة اللي هي المعنى الكلي إذا أضيفها للخارج، هناخد بس إيه بعض الأمور التوضيحات القاعدة إجمالية ونبدأ إيه نذكر عليها الأمثلة. فاللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق له ثلاثة أحوال يختلف معناه باختلافها، يختلف معناه باختلافها. يبقى اللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق له ثلاث أحوال يختلف حسب الاختلاف. الحال الأول حال الإطلاق، حال الإطلاق ومدلوله، إطلاق أطلق وجود علم، هذا إيه؟ مطلق. يبقى هذا معنى كلي مشترك في الذهن في الداخل فقط، واضح؟ يبقى إطلاق اللفظ، واضح كده؟ إطلاق اللفظ بلا أي تقييد، يبقى ده معنى كل مشترك في الذهن لا يوجد في الخارج. الحالة الثانية حال الإضافة إلى الخالق ومدلوله، يبقى هذا ما يختص بالرب تبارك وتعالى. الثالث حال الإضافة إلى المخلوق ومدلوله، هذا ما يختص بالمخلوق. فأسماء الله المضافة إليه مختصة به، وأسماء العباد والمضافة إليه مختصة بهم. مثال العلم، العلم هذا معنى جزئي أم معنى كلي؟ الإطلاق إطلاق العلم كلي. هذا معنى كلي يوجد في الذهن في الداخل فقط ولا يوجد إليه في الخارج، لكن عندما أضيفه في الخارج إلى معين أصبح مختصا، أصبح المعنى جزئه مختص. أقول علم الله أضفت للخارج، علم المخلوق، علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم زيد، علم عمر، واضح كده ولا إيه؟ يبقى المعنى الجزئي المختص، هل هذا في الداخل أم في الخارج؟ في الخارج. والمعنى الكلي في الداخل أم في الخارج؟ في الداخل. هذا الكلام مهم جدا، أن بعض خلط بين هذا وهذا، وقع في انحراف عقدي كبير بسبب التخليط ما في الداخل وما في الخارج. احنا بيناك من البداية. يبقى المعنى الكلي عند الإطلاق هذا يكون إلا في الذهن في الداخل، لا يوجد في الخارج أبدا، ماشي. أما إذا أضيف هذا المعنى الكلي في الخارج إلى معين أصبح معنى جزء مختص به، واضح، ولا ثم اشتراك في الكيفية. فعندما أقول علم الله وعلم المخلوق، يبقى المعنى الكلي مشترك، المعروف الذهن هو العلم، تمام، وفي اشتراك في أصل المعنى. العلم ده مدرك في الذهن في الداخل. طب عندما أضيفها لمعين في الخارج اختص، أصبح معنى جزء مختص. يبقى علم الله يختلف عن علم المخلوق. علم الله علم كامل لا يعتريه نقص، لم يسبقه إيه؟ جهل، ولم يلحقه أو لا يعتريه نسيان أو زوال، واضح كده. أما علم المخلوق يعتريه النسيان والنقص والجهل ويسبقه عدم. يبقى لا ثم إيه؟ اشتراك في الخارج. إذا أضيف الكيفية تختلف تماما. كذلك الوجود، يبقى الوجود هذا معنى معنى كلي معروف معناه في الذهن، واضح كده. طب عندما أضيف إلى معين في الخارج وجود الله، وجود المخلوق، لا، يبقى المعنى أصبح جزء مختص. يبقى وجوده سبحانه يختص به، لا يشارك وجود المخلوق، لأن وجود المخلوق مختص به، يعني في اشتراك في أصل إيه؟ المعنى. واضح كده ولا؟ واضح. ها شرح تاني؟ واضح. قال وإن اتفق في مسمى ما اتفق فيه، وإذا اتفق في مسمى الوجود، وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. لا في الأعيان، في الخارج يعني. ماشي. والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، يعني لا اشتراك فيه في الكيفية. إذا قلنا أمثلة كثيرة مثل السمع، يبقى السمع أطلقت لفظ السمع، ده معنى كلي معروف معناه، معروف معناه في الذهن في الداخل. طب أضيف للخارج لمعين، سمع الله، سمع المخلوق، أضيف للخارج، يبقى لا اشتراك، لا اشتراك في الكيفية، مع أني بنثبت أصل المعنى المدرك في الذهن معروف، اللي هو السمع، ده المعنى الكلي لا يوجد إلا في الذهن، تمام كده. أضفته للخارج لمعين اختص واختلفت الكافية، ولا اشتراك كما قال هنا. فإذا والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، يعني في الكافية، يبقى سمع الله لا يشبه سمع المخلوق. حتى هذه الصفات الموجودة بين المخلوقات كالسمع والبصر، فترى بصر الإنسان يختلف في الكافية عن بصر البعوضة، يختلف بصر البعوضة يختلف عن بصر الفيل، وهكذا وهكذا. الطيور في تباين في الكيفية بين هذه المخلوقات، من باب أولى التباين في الكيفية بين صفات المخلوق وصفات الايه الخالق. ماشي كده يا جماعة. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، يقصد النظار يعني الفلاسفة والمتكلمين، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، يعني مسمى اللي هو المعنى الكلي هذه الأشياء، يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. للإشكالية توهموا التشبيه، توهموا إبقى الإشكالية الخلط بين الداخل والخارج. إحنا قلنا المعنى الجزئي لمعين يكون في الداخل ولا في الخارج؟ يكون في الخارج. في الخارج. والمعنى الكلي بدون إضافة يكون فين؟ في الذهن. فهؤلاء بعض بقى الفلاسفة والمتكلمين توهموا وحدث عندهم خلط، ظنوا ان المعنى الكلي يوجد في الخارج، وهذا مستحيل. كعندك الفلاسفة قالوا ايه واجب الوجود فض منه العقل الكلي، وبعد كده النفس الايه، وتوهموا ان هذا العقل الكلي موجود فين؟ في الخارج. ولكن في الحقيقة العقل الكلي لا يوجد الا فين؟ في الذهن. يبقى عقل كلي هذا لا يوجد الا في الذهن، لكن عندما اضيف في الخارج اقول عقل زيد، عقل عمرو، عقل ابراهيم، عقل احمد، اصبح هنا ايه؟ مختص. يبقى العقل الكلي ده معنى كلي مدرك، معناه في الذهن في الداخل فقط، لا يوجد في الخارج عقل كلي يستوي فيه الجميع، هذا لا يوجد، هذا في الذهن فقط. لكن عندما يضاف العقل في الخارج الى معين اختص به، فهنا عقل زيد، عقل عمرو، عقل احمد، عقل ابراهيم، يبقى اختص عقل هذا ليس كعقل هذا، ليس كعقل هذا. في تفاوت بين العقول في الفهم، في الحفظ، في الادراك، في تحصيل العلم، واضح ولا ايه؟ لكن هؤلاء الفلاسفه ظنوا ان العقل الكل فين؟ موجود في الخارج، ووقع في اضطراب كبير، وقالوا بقى بسلسله الفيضات ونحو ذلك. ماشي. وكذلك المشبهه وقع في هذه المساله، ظنوا ان المعنى الكلي، ماشي، المعنى الكلي المطلق هذا موجود في الخارج، وده اشكال كبير جدا جدا وقع فيه كذلك المتصوفة أصحاب وحدة الوجود كما سيأتي إن شاء الله بإذن الله. قال: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. يعني قالوا أن الوجود، وإحنا قلنا الوجود ده معنى إيه؟ كلي، لا يوجد إلا في الذهن فقط. هم حملوا معنى الكلي الوجود ده في الخارج، فقالوا الوجود واحد كلي يشترك فيه الجميع، فسووا بين وجود الخالق ووجود المخلوق، فقالوا بوحدة الوجود، لهم المتصوفة أصحاب وحدة الوجود، لو التصوف الفلسفي أتباع ابن عربي وابن الفارض وانا من ناحية نحو، واضح كده ولا ايه؟ قال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكبروا عقولهم. في طائفة بقى أخطأت، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. من هذه الطائفة؟ المتكلمين جعلوا الأسماء والصفات هم باب الإيه؟ من باب المشترك اللفظي، وعند أهل السنة الأسماء والصفات من باب الإيه؟ المتواطئ اللفظي، وبينا الفرق بينهما، واضح؟ بينا الفرق بينهما. طب إحنا قلنا مشترك اللفظي كلمة تدل على مجموعة من المعاني مختلفة لا اشتراك بينهما، لا اشتراك بين هذه المعاني لا في الذهن ولا في الخارج، لا تقارب بينها. زي مثلا لفظ العين، لفظ الايه؟ العين تطلق على الجاسوس، تطلق على الباصرة، تطلق على عين الماء، تطلق على عين الباب. عين الباب والجاسوس والبئر والعين الباصرة، هل في اشتراك في المعنى بينهما؟ لا اشتراك في المعاني بين هذه الأجناس، لا اشتراك بينها ولا تقارب بينهما في المعنى أصلا، لا في الذهن ولا في الخارج، واضح علي؟ يبقى هو الاشتراك في اللفظ فقط، اشتراك في اللفظ فقط، ما فيش أدنى شيء من الاشتراك في المعنى، لأن المعاني مختلفة تماما. لكن المتواطئ اللفظي لا، ده في تقارب بين المعاني، في اشتراك في اصل المعنى بين هذه الانواع. زي احنا قلنا ايه مثلا؟ المثال الازرق، او ده معنى كلي، بس عندما اقول السماء زرقاء، اقول البحر ازرق، واقول الثوب ازرق، يبقى في اشتراك في اصل المعنى، في تقارب بينهما، لو ايه الزرقاء، حلو كده، لكن لما اضيفت الى معين في الخارج اختصت الكيفيه اختلفت تماما، واضح كده ولا ايه؟ يبقى في فرق بينهما. هؤلاء المتكلمون جعلوا اسماء وصفات من باب الايه؟ المشترك اللفظي، خلي بالك، ووقع في التعطيل كما سياتي. مش كده عند اهل السنه؟ لا، هذا من باب المتواطئ اللفظي. وهيبدا يرد عليهم بايه؟ حجه عقليه. كيف بقى يرد؟ ماشي. قال: فان هذه الاسماء عامه قابله للتقسيم كما يقال. وانا بقى هنا الرد، خلي بالك، الرد عليهم في هذه المساله. ماشي. قال: كما يقال الموجود ينقسم الى واجب ومنكر، وقديم وحادث، وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك. احنا قلنا ينقسم الى واجب هو الله، وممكن هو المخلوق، قديم هو الله، والحادث هو المخلوق. ماشي. ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأجزاك الله حسن. قال، بدأ يرد عليهم بحجة عقلية، بيقول إن المعنى المتواطئ يقبل التقسيم، لكن المشترك اللفظي لا يقبل إيه؟ التقسيم. فضرب مثال عن المشترك اللفظي اللي هو إيه؟ المشتري. أو ده لفظ يطلق على المشتري الذي يبتاع يعني يشتري السلعة ويطلق على الكوكب المشتري. لا مشتري احنا في اللغة عندنا العامية واضح كده؟ يطلق على المشتري اللي هو الذي يشتري السلعة ويطلق على اللي هو الكوكب المعروف. هل في سمى اشتراك بينهما في أصل المعنى؟ لا. يبقى هل ممكن لهذا أن ينقسم؟ هل ممكن نقول أن المشتري ده ينقسم إلى أقسام أنواع؟ لا، لغة المشترك اللفظي لا ينقسم، لكن المتواطئ اللفظي ممكن أن ينقسم. فنقول الوجود، الوجود ده هذا إيه؟ متواطئ، له معنى أصلي مدرك في الذهن، ماشي. عندما أضيف المعنى في الخارج اختلف الكيفية تماما، تمام. ممكن أقسم هذا الوجود، ينقسم إلى وجود إيه؟ قديم وحادث وممكن وواجب، أنواع، لأن قسمت بناء على الإيه؟ المعنى، وضع كده. فالمعاني إيه؟ تنقسم، لكن اللفظ لا، لا ينقسم. هذا باعتبار الإيه؟ اللغة. لذلك الصواب عند أهل السنة والجماعة إن الأسماء والصفات هي من باب الإيه؟ المتواطئ اللفظي. أما عند المتكلمين قالوا هي من باب المشترك اللفظي، وأدى بهم إلى تعطيل صفات الإله كما يأتي إن شاء الله بين ذلك. ماشي. قالوا أصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس وهذا كذلك. وهذا باطل، لأن قلنا المسمى الكلي المعنى الكلي المطلق لا يوجد إلا فين؟ إلا في الذهن، ماشي. أما في المعين الخارج هيكون المعنى ليس كله، هيبقى إيه؟ مختص، ماشي، يختص بالإيه؟ بما أضيف إليه، وتختلف الكيفية تماما إذا أضيف إلى الخارج. واضح كده؟ الإشكالية بقى عند هؤلاء أنهم اضطربوا، ظنوا أن المعنى الكلي موجود فين؟ الخارج. المعنى الكلي موجود في الخارج، في الأعيان. المعنى الكلي موجود في الأعيان، فكنا الوجود هذا معنى كلي لا يوجد إلا في الذهن، فحملوه على الإيه؟ الخارج، موجود في الأعيان. فقالوا أن الوجود موجود في الخارج كلي مشترك بين الجميع. لاحظ معي، الوجود قالوا موجود في الخارج كمعنى كلي، موجود في الخارج في كل معين يشترك فيه. فقالوا إن الوجود واحد، معنى كلي وجود واحد يشترك بين الجميع، يبقى قالوا وجود الله كوجود المخلوقين. فقالوا بوحدة الوجود، أنه لا فرق بين خالق ومخلوق. لما غلات الصوفية من الحلولية والاتحادية يوم خلطوا جعلوا المعنى كلي موجود في الخارج في الأعيان، فمكنا فقالوا الوجود كله شيء واحد، الوجود الكلي مشترك بين الجميع، لا فرق بين خالق ومخلوق، ولا عابد ولا معبود، ولا آمر ولا مأمور، ولا مشرع ولا مشرع، لا، ما فيش فرق بينهما، مما أدى بهم إلى تصويب الآلهة الباطلة وتصويب عبادتها والعياذ بالله كما مر معنا. هذا شوف اضطراب كبير في هذه المسألة. كذلك جعل السمع الكلي في الخارج في الأعيان مشترك بين الجميع، فقالوا لا فرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق. شو هكذا؟ من قبيل المتواطئ وليس من قبيل المشترك. ما احنا قلناها عند أهل السنة والجماعة ان المعنى الكلي لا يوجد الا في الذهن، لا يوجد في الخارج، لا يوجد. اذا قلنا مثلا اخذنا امثلة، اذا قلنا علم، العلم ده معنى كلي معروف في الذهن، فاهم كده؟ لا يوجد في الخارج. ان العلم واحد، لا يوجد في الخارج في الواقع، لا. علم ايه؟ مضاف مختص. علم زيد غير علم عمرو، غير علم فلان، غير علم، واضح. اذا قلنا العقل، قلنا زي مثلا الطب، ماشي، ونحو ذلك، ماشي كده. الطب ده معنى كلي، يضيف الطب فلان طب هكذا، واضح كده ولا جماعه؟ يبقى في الخارج لا يوجد معنى كلي، لكن معنى جزئي مختص المضاف للمخلوق، واضح. نعم. قال فانما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد الا معينا مختصا. ايوه. وهذه الأسماء إذا سمى الله بها، إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذات، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. أيوة. ما معنى هذا الكلام؟ الوجود مشترك كمعنى كل أصل في الذهن، هذا كهذا، لكن الكيفية وجود الله يختلف عن وجود المخلوق. ما أضفت المعين، هكذا علم الله يختلف عن علم المخلوق، سمع الله يختلف عن سمع المخلوق، لأن أضفت الخارج بقى أصبح معنى جزء معين، اختلفت الكيفية تماما، يعني في اشتراك بينهم في أصل المعنى. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. لاحظ معي، يبقى هناك طائفتان ضلوا في هذه المسألة، اللي هو المعنى الكلي ومعنى المختص الجزئي. المشبهة كما ذكرت لكم حملوا المعنى الكلي الذي في الذهن، حملوه على الخارج في الأعيان، فقالوا بالتشبيه بين الخالق والمخلوق، قالوا الرب لو سمع كسمع المخلوق. ليه؟ إنهم عندهم المعنى الكلي حملوه إيه؟ على الخارج، خلاص كده جعلوا السمع واحد البصر واحد، وحنقول ان هذا لا يوجد الا معنى كله لا يوجد الا في الذهن، فما حملوه على الخارج فقالوا لا فرق بين خالق ومخلوق، ده مشبهه مجسمه. طب المعطله بقى في اللي اختلفوا في هذه المساله فيما تم الاضافه للخارج، ما اذا ما تم الاضافه يعني ما اضيف للمخلوق اختص به لا يشاركه معه الخالق، فانكروا صفات الخالق لكي يبتعدوا عن التشبيه والتكثير. قالوا المخلوق له سمع، المعتزله قالوا المخلوق له سمع وله بصر وله وجه وله كذا، اذا هذه المعتزله قالوا هذه صفات خاصه بالمخلوق ولا يشركه الخالق فيها، طالما ان المخلوق له سمع وبصر وله وجه وله يدين إذا بخاصة به لا يشاركه الرب فيها، فحطلوا هذه الصفات في ذات الله جل وعلا مبالغة في نفي المماثلة. واضح ولا؟ ها يبقى هنا مين اللي خلط؟ المعطلة خلطوا فين؟ المماثلة. نعيد ثاني ولا؟ المشبهة المشبهة ظنوا أن المعنى الكلي موجود فين؟ في الخارج في الأعيان، فقالوا أن إيه؟ لا فرق بين خالق ومخلوق، السمع معنى كل موجود في الجميع، يعني ما فيش فرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق، دي سهلة دي. طب عكسهم تماما مين؟ المعطلة عملوا ايه؟ قالوا المعنى المضاف مختص، ماشي كده؟ مختص لا سمع مشاركة، فغلوا في نفي المماثلة حتى عطلوا صفات الإله. يعني مثلا أضيف المعنى للمخلوق، سمع المخلوق، سمع المخلوق، قالوا السمع مختص بالمخلوق ليس مختص بالخالق، فعطروا سمع الله اللي هم مين؟ المعطلة اللي هم المعتزلة والجهمية. واضح كده ولا ايه؟ قالوا معنى، قالوا ان الخالق له ما يختص به والمخلوق له ما يختص به، فقالوا المخلوق له صفات سمع وبصر ووجه و هذه خاصة به لا يشاركه مع المخلوق، اذا ليس له سمع كسمع المخلوق، ليس له بصر كبصر المخلوق، فعطلوا صفات الإله، عطلوا السمع والسمع الله وبصر الله والوجه، عطلوها فرارا من التشبيه. قالوا يلزم إثبات هذه الصفات تشبيه بصفة المخلوق، قالوا المخلوق له سمع وله بصر وله وجه، لو أثبتنا ذلك في الله يبقى احنا وقعنا في المماثلة، يريد أن يفر من التمثيل راح عطلوا الصفات. وصلتنا؟ ها إذا قالوا بالاشتراك الإيه؟ اللفظي. وصل دي ولا؟ ها لكن احنا بنقول وصل، احنا بنقول لا ده متواطئ ايه؟ لازم في اشتراك في اصل المعنى. علم الله ثابت وعلم المخلوق ثابت، لكن ايه؟ لا مماثلة بينهما، لكن عند متكلمين جعلوه من باب المشترك الايه؟ اللفظي. وصلت ولا؟ فعطلوا الصفات. طب خلاها في الريست ماشي؟ في الراحة ماشي؟ ماشي ماشي ماشي ماشي. قال وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه، فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. هو ذكر هنا إيه؟ خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة وسط بين المعطلة من جانب وبين الممثلة والمجسمة من جانب آخر. المعطل لماذا عطل؟ لماذا أنكر الصفات؟ يريد أن ينزه الرب جل وعلا عن التشبيه والتكثير، راح أنكر الصفات. وأما المشبه والمجسم والممثل ماذا صنع؟ أثبت الصفات وغلى في إثباته حتى وقع في التشبيه والتكثير. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إذن كل واحد من عند الفريقين عنده حق وباطل، المعطلة عندهم حق وباطل، ما الحق الذي عند المعطلة؟ أراد أن ينزيه ربنا عن التشبيه، وإيه الباطل؟ عطلوا الصفات، فأهل السنة قالوا تنزيه بلا تعطيل، رد على المعطلة. ماشي. وأما الحق عند المشبهة المجسمة الممثلة ما الحق؟ إثبات الصفات. وما الباطل؟ وقع بالتشبيه والتمثيل. فأهل السنة قالوا إثبات بلا تمثيل. يبقى عبارة السلف وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ودي الخلاصة، إثبات جميع الصفات الوريدة في الكتاب والسنة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لا لا، المعطلة قالوا بالمشترك اللفظي ماشي كده، لكن المشبهة خلطوا بين الداخل والخارج. ماشي ماشي. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. هنا هيتكلم في مسألة متعلقة بالمعنى الكلي وعلاقتها باللغات، ويعتبر تمهيد لهذه المسألة المعنى الكلي وعلاقتها باللغات. قال: وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، يعلم البيان واللغة، يعلم، نعم، ينطق له باللفظ المفرد، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله، أو أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. ماشي. هذه المسألة بيتكلم على المعنى وعلاقة المعنى باللفظ، كل هذا تمهيد لمسألة هيبدأ يتكلم عليها. مهم جدا للمخاطب لكي يفهم الكلام لابد أن يعرف علاقة المعنى باللفظ، ماشي، ويحدث عنده إدراك وربط بين المعنى واللفظ. طب كيف يدرك هذه المعاني؟ قال: يدرك المعاني لابد أن يعرف عينها، يعرف عينها. إذا رأى عين هذا الكلام أو عين هذا الشيء، إذا رأى أدرك معناه، واضح كده، أو ما يناسب عينها، ويكون قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. ماشي. كتعليم الصبي الصغير، الصغير تعلمه لبن، أب، أم، هل هو يعرف هذه الألفاظ أو يعرف معانيها؟ بيبدأ يتم التعليم، بتقول إيه هذا ماء، تأتي بكوب من الماء كده وتقول انظر هذا ماء، ماشي. يبقى انت كده اللفظ اللي هو الماء او لبن، كوب به ماء به لبن او نحو ذلك، فتقول لفظ اللبن وهذا الكوب، ماشي، ويبدأ يعاين وينظر ان هذا اللبن، ماشي، وهذا اللفظ ينطبق على هذا المعنى الذي يكون. يبقى عندما أدركها، أدركها بعينه، رآها، عرف إن هي إيه؟ لبن، واضح ولا؟ يعلم بقى هذا ماء، هذا لبن، أب، أم، واضح؟ هذا أب، هذا أم، هذا، يبدأ يدرك المعاني. يبقى أنت عندك المسألة إيه؟ أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. لكي تدرك معنى اللفظ يبقى لازم إيه؟ كن رأيت بعيني هذا المعنى، يعني أقصد رأيته إيه؟ أصبح مشاهد، واضح ولا؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، ما هذه الأسماء التي علمها سبحانه وتعالى آدم؟ علمه إيه؟ كان لا يدرك هذا آدم عليه السلام، لم يعرف لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا أنهار، الله جل وعلا علمه، قال إيه؟ هذه سماء، فرآها بعينه فعرف أن اللفظ السماء على هذا، فأدرك معناها بالتعليم، وهذا جبل وهذا نهر وهذا، يبقى هو أدرك المعنى عن طريق النظر العيني، واضح كده ولا إيه؟ يبقى هنا في هذا الباب عن طريق تعليم اللغة العربية مهم جدا معرفة التطابق بين اللفظ والمعنى المراد، واضح ولا؟ طب كيف أربط بين المعنى واللفظ؟ هذه المعاني تكون إيه؟ محسوسة، رأيتها بعيني، جبل، نهر بحر خلاص عرفت ان هذا ايه جبل عرفت ان هذا نهر عرفت خلاص يبقى كلمة نهر هذه لفظ صح طب معناه اللي هي الماء الجاري ونحو ذلك تمام كده يعني عندما ارى النهر بعيني حدث تطابق بين المعنى واللفظ وادركت المعنى فهمت المعنى ماشي طب ربما لم اراه بعيني لكن قد يقرب لي المعنى بامر نظير له او ما يناسب او نحو ذلك ماشي كده ماشي قال فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده أيوة وإرادته وعنايته يبقى في ملاحظة دلالة اللفظ على المعنى يكون معناه مين مراد مين المتكلم ماشي وإرادته وعنايته في قلبي لابد من المعرفة القلبية ماشي كده ماشي. يعرف معناه المتكلم فلا يعرف باللفظ ابتداء يعني إيه هل المعنى يعرف بلا لفظ ها متصور هذا طب ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ يبقى لازم يكون حدوث التواطؤ والتطابق بين اللفظ ولا والمعنى هل يمكن أدرك معنى بغير لفظ لا هل ممكن يعني أدرك لفظ بغير معنى لا يبقى لازم حدوث المطابقة بين اللفظ والمعنى ماشي كده قال فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أو يعلم أولا كيف أعرف إن هذا اللفظ معناه كذا وما أراده المتكلم وكيف أعرف إن هذا المعنى يختص بهذا اللفظ كيف أعرف عن طريق التعليم عن طريق الإيه التعليم حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ خلاص كده ويعنى به يبقى عن طريق التعليم اولا كما علم سبحانه وتعالى ادم الاسماء وراءها بعينه يبقى ادرك معناها وان هذه المعاني مطابقه لهذه الالفاظ السماء ارض جبال يبقى يحدث التعليم اولا يحدث التعليم اولا لكي يحدث التطابق بين المعنى واللفظ فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مره ثانيه عرف المعنى المراد بلا اشاره اليه خلاص مش محتاج اشاره ان هو تعلمها اولا طب تكررت عرفت ان هذه السماء لفظ كلمه السماء تدل على هذا السماء التي نراها فوقنا خلاص ادرك معناها لما راها بالحس ادرك المعنى ومطابق مطابق للفظ طب هل بقى يحتاج لنا نشير لا خلاص اذا كررت هذه الكلمه مره اخرى خلاص انا ادركت معناها مش محتاج ايه اشاره لذلك وإن كانت الإشارة ماشي. قال إن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن قال وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه إذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا يبقى حيدرك المعنى الجوع ده بالإيه بالإشارة هتشير إليه الجوع الشبع واضح كده ولا ايه يبقى هيجده من نفسه هو الجوع والشبع والري ونحو ذلك ماشي يبقى لابد من التطابق اللفظ على المراد والاعتقاد تطابق اللفظ بالمعنى اما بالاحساس الباطن او بالمحسوس الظاهر يبقى تطابق بين اللفظ والمعنى اما ان يكون بالاحساس الباطن الذي يشعر الانسان به مثل الجوع والشبع ونحو ذلك او يكون بالاحساس الايه الظاهر يراه بعين ماشي قال والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن هل أنت جعت المراد هل أنت جعت هل أنت كذا خلاص أدرك معناها بالإشارة أو ما قال أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه يبقى كده أدرك المعنى من خلال نظر الأم أو الإشارة التي إشارتها يبقى أدرك المعنى أدرك المعنى ربما يشعر به باطلا أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره أيوة خلاص كده يسمع كيف يعبروا عن جوع غيره يبقى أدرك مسألة الجوع بيحس نفسه وكذلك في الآخرين عندما يعبرونه ماشي بالإشارة وهذا واضح قال إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني المخاطب فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما ألا يكون كذلك. هذا الكلام غاية الأهمية. هناك طريقان لإدراك المعنى، هناك طريقان لإدراك المعاني. الطريق الأول بإحساسه وشهوده، الثاني بمعقوله يعقلها. واضح؟ هذا يدرك المعنى ويفهم معنى اللفظ، إما يكون مشاهد محسوس أو بمعقوله، معاني حسية أو معاني معقولة عقلية. ماشي. فإن كانت من قسمين أولين، قال فإن كانت من القسمين الأوليين أو الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة، لأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. خلاص، هو عرف المعنى بمجرد أن شاهد ذلك، مش محتاج المعرفة ليه. خلاص، أو ممكن الاثنين مع بعض وضعه كده. يبقى هو عرف معنى الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، يعني مثلا نقول إيه معنى تركيب الجملة. فمثلا فيما يتعلق بالمحسوسات، قوموا بنا نسافر بالسيارة إلى مكة. أدركت المعنى أم لا؟ طب كيف أدركت المعنى؟ كيف أنت أدركت هذا المعنى؟ أولا بالألفاظ المفردة، عرفت معنى الألفاظ المفردة. السيارة قد رأيته بعيني، هذا ما عرفنا أدركنا. السفر أكون إحنا نسافر أدركنا معناه. طب مكة، إحنا رأينا مكة، يبقى إحنا أدركنا بالمعاني اللي هي الألفاظ المفردة، وكذلك المعنى التركيبي للجملة. ماشي، يعني ممكن ندرك المعنى عن طريق الايه، المعنى التركيب للجمله والالفاظ. يبقى مع معرفه معاني الالفاظ مع تركيب الجمله يتضح لي المعنى. واضح كده ولا يا جماعه؟ خلاص. قال فاذا قيل له بعد ذلك الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، او هذا معروف، الم نجعل له عينين، ده معنى ايه؟ حسي، لا يحتاج لايه لغة. خلاص كده، لان العينين هذا ايه، نرى العين حلو كده، ونرى اللسان والشفتين. يبقى احنا ادركنا معنى هذه الايه بالايه، بالحس. يبقى خاطبنا سبحانه وتعالى بما نفهم وبما نعقل. واضح ولا ايه؟ خاطبنا سبحانه وتعالى بالفاظ نحن نعرف معناها، وهذه الالفاظ لها معاني ادركنا معناها عن طريق الايه، الحس والمشاهدة، اللي هو العينين ولسانا وشفتين. يبقى هذا معنى حسي. واضح كده؟ وقيل لك أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إحنا أدركنا معنى الآية في أمور الحسية، والله أخرجكم، ها هذا مدرك بالحس، من بطون أمهاتكم هذا مدرك بالإيه، بالحس. ماشي، وجعل لكم إيه السمع والأبصار، هذا مدرك بالإيه. يبقى نحن أدركنا المعاني عن طريق هذه الأشياء إيه المحسوسة، وهذه الألفاظ التي تكلمنا سبحانه وتعالى لها معاني نحن أدركناها بالحس والمشاهدة. وهذا في رد على المفوضة الذين قالوا المفوضة قالوا نؤمن بالألفاظ بلا معاني، وأن هذه الألفاظ القرآن ليس لها معاني أو لها معاني لا يعلمه إلا الله، وهذا باطل. فهذه الألفاظ التي تكلم بها سبحانه وتعالى لها معاني ونحن ندرك معناها. واضح؟ إما أدركناها بالحس أو بالمعقول. ماشي. قال ونحو كلها ذلك. معاني محسوسة في هذه الآية ومعقولة، ماشي، وأدركنا معناها ونحو ذلك. فهم المخاطب، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما حته وشهده بعينه، ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. القياس، مش كمل. قال وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. قال وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه، ولا بحيث صار لها معقول كل يتناولها. طب كيف يدرك المعنى؟ ليست محسوسة؟ شاهدها الإنسان، يعني في خطاب دي ألفاظ ليست محسوسة، معنيها غير محسوسة ولا مشاهدة ولا غير معقولة المعنى الكلي. طب كيف بقى التقريب المعنى يكون بالنظير والقياس؟ ماشي، هذا يقاس بها، هذا في إشارة بهذا، وهذا يتناسب بهذا، يعتبر بهذا. واضح؟ والاعتبار بما بين المعقولات والأمور التي شاهدها في التشابه. هو رأى أمور، صح ولا لا؟ كده. وهذا الأمر الذي يخاطبه لم يراه من قبل وليس محسوس، يبقى له هذا مثل هذا، أقيس هذا مثل إيه؟ هذا عشان أقرب له المعنى، هذا مثل هذا. لو لك مثلا في آلة جديدة، ماشي، اسمها كذا، وهذه غير معروفة خالص، غير معرفة ايه؟ غير مشاهدة، غير مشاهدة وغير معقولة، لا يعرف معناها. ابدأ اقرب جزء منها يشبه راديو، والجزء الاخر يشبه مثلا ايه الساعة، وجزء اخر يشبه كده. ابدأ اقرب له ايه معناها، اقرب للمعنى باشياء نظائر لها او ما يشابهها. وصلت ولا ايه؟ لذلك في الاخر كلما كان التمثيل اقوى كان البيان احسن والفهم ايه اكمل. ماشي، واضح كده ولا ايه؟ ماشي. قال فالرسول صلى الله وسلامه عليه لما بين لنا، هذه هي النتيجة، كل ما سبق مقدمات لكي يبين النتيجة، واضح كده. إذا خاطبنا سبحانه وتعالى بأمور غيبية كيف ندرك معناها؟ بل هذا بقى اللي جاي بقى، واضح كده؟ ماشي. الحقائق الشرعية وكيف دلت عليها الألفاظ، هبدأ يربط ده بالأمور الشرعية بقى، دي كلها أمور لغوية. تبدأ أمور شرعية. قال فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها. هو بيتكلم عليه مسألة اللغات وكيف يعبر عن الحقائق الغيبية التي لم تعرف من قبل ولم يشاهدوها. ماشي. قال أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة. خط قدر مشترك دي مهمة جدا، كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقارن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حضور علمائهم كالصبيان في حضور آبائهم. يبقى هنا كيف يعبر عن المصطلحات الشرعية الجديدة التي أتى بها الشارع أو الحقائق الغيبية التي لم يعلموها من قبل ولم يشاهدوها من قبل، كيف يتم تقريب المعنى لهم؟ هذا أولا بالمصطلحات الشرعية، ذكر منها الصلاة والصيام والزكاة، هذه مصطلحات شرعية. كيف بيّنها الشارع؟ كيف بيّنها صلى الله عليه وسلم؟ بيّن وقرب هذه المصطلحات للناس عن طريق القدر المشترك الذي يعلمونه وهو اللغة. الصلاة معناها معروف في اللغة قبل مجيء الإسلام بمعنى معنى الدعاء، فلما فرضت الصلاة وأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبينها للأمة وأن الصلاة الشرعية، بدأ أولا بالمعنى إيه؟ القدر المشترك الموجود عندهم هو إيه؟ الدعاء. فقال لهم إن الصلاة عبارة عن إيه؟ دعاء. وأتى بأمور زائدة على المعنى اللغوي اللي هو على زاد على القدر المشترك، لها ركوع ولها سجود، حال السجود هتدعو وفي دعاء، واضح كده ولا إيه؟ يبدأ يعرفهم الحقيقة الشرعية للصلاة عن طريق إيه؟ المعنى المشترك عندهم اللي هو المعنى اللغوي اللي هو الدعاء، واضح؟ كذلك الصيام في اللغة معناه معروف في اللغة العربية معنى الإمساك، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم معنى الصيام الشرعي هو الإمساك، بنى على قدر مشترك عندهم هو المعنى اللغوي لو الإمساك، وقال لهم هو الإمساك عن الطعام والشراب من بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، واضح كده إيه؟ يبقى في قدر مشترك معلوم عندهم اللغوي بنى عليه. إذن سؤال الإخوة، هل هناك تعارض بين الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية؟ لا، ثم تعارض بينهما، بل أن الحقيقة الشرعية هتشمل اللغوية وزيادة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين لهم هذه الفرائض وهذه الحقائق الشرعية والمصطلحات الشرعية، بدأ أولا بالمعنى الإيه؟ اللغوي، ماشي، ده القدر المشترك الذي يفهمونه، وبدأ قال له في زيادة عليها كيتو كيتو كيت لكي يقرب إليه المعنى، واضح كده. كذلك عندك الزكاة معناها في اللغة النماء والزيادة والنماء، هذا في اللغة، فأتى بالمعنى الشرعي الزيادة عليه اللي هو في الصدقات بشروط معينة. يبقى بدأ بقدر مشترك معروف لديهم هو اللغة العربية وبنى عليه زيادة شرعية، واضح. كذلك عندك لفظ الإيمان والكفر، الإيمان في اللغة معناه التصديق، والمعنى الشرعي قول وعمل، تصديق القلب واللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب، ها يبقى شمل المعنى اللغوي وزياده على ذلك. فعرفهم صلى الله عليه وسلم الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل، واضح ولا يا جماعه؟ يبقى في قدر مشترك هو التصديق لو ان هو معنى الامن والاتمام والتصديق، وبدا لا هو ده هو معنى الايمان كذلك، وايضا عمل الجوارح وايضا عمل القلب ونحو ذلك. ماشي. هيبدأ بقى يتكلم على بقى الحقائق الغيبية. انتهى من ذكر المصطلحات اللي هي الشرعية، هيبدأ بقى كيف ندرك معاني ندرك. أنا بتكلم لا أتكلم عن الكيفية، أنا بتكلم على إيه؟ إدراك المعاني في الأمور الغيبية التي أخبر عنها الشارع، دي بقى هيتكلم عنه الآن. ماشي. قال: وأما ما يخبر به الرسول. يبقى هنا العنصر الجديد، أما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغائبة. انتهى من المصطلحات الشرعية، يبدأ يتكلم عن أمور الغائبة كيف ندرك معانيها. ماشي. قال: وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم. يبقى عرفوا بالنظيره. ماشي. كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادة. بس لاحظ الكلام، أدركوا نظيره بحسهم، ده رقم واحد، وعقلهم ده الطرق الثاني، اتنين مع بعض. ماشي. كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادة، فإن عادة من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. ها. لما أخبروا عن ريح عاد، هذا بالنسبة لهم غيبة أم شهود؟ لا لا، الريح ريح عاد، الريح مشهودة، ريح عاد. لا عاد لا، غائب صح ولا لا؟ أخبروا عن أمر إيه؟ غيبي. لكن هم عندهم معرفة لمعنى الريح، رأوا الريح، هذا أمر إيه؟ مشاهد. واضح كده؟ فلما أخبروا أن الريح عاد، أدركوا معنى الريح، بس في فارق. الفارق أن هذه ريح شديدة مهلكة. واضح ولا إيه؟ ونفس الكلام غرق فرعون، لم هذا بالنسبة لهم أمر إيه؟ غيبي، لم يشاهدوا هذا، أمر غيبي. لكن لما أخبروا أن فرعون غرق، أدركوا معنى الغرق، لأنهم رأوا في حسهم الغرق، سقط في الماء غرق، وأدركوا أصل المعنى. ولكن هناك فارق، اللي هو إيه؟ غرق بطريق خاص. ما هو الطريق الخاص؟ يختلف عن أي غرق، إن هو فلق سبحانه وتعالى البحر، انقسم إيه؟ فرقين، وبعد كده إيه؟ أطبق عليهم جميعا وأهلكوا بطريقة خاصة لم يعلموها من قبل. بس لما خاطبهم بالغرق، هم عندهم إيه؟ أصل المعنى أدركوه بالحس، اللي هو معنى الغرق، لكن أتى إيه؟ بزيادة. وهذا هو الفرق. يعني عندما نقول إن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، لكن فيما يتعلق بالطريقة الشرعية لو ركوع وسجود، يبقى مع وجود الايه الفارق. واضح ولا؟ نعم. اي ما دي لسه هنجيلها بقى. احنا بنتكلم على ما له نظير، هياتي بعد قليل امور متعلقة بالامام بيوم الاخر ليس لها نظير. نعم. ها، احنا هنقول لابد من الفارق بين الامور المحسوسة والامور الغائبة. ماشي. نعم. قال: وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن هذا النوع الثاني، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر. أي واحد يتكلم عن الأمور الغيبية متعلقة بالله متعلقة بالله كصفات ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك لما في يوم الآخر الجنة والنار. ها، إذا أخبر سبحانه وتعالى عن الجنة والنار أن الجنة نعيم فيها فواكه وفيها أنهار، هل أنهار الجنة رأوها لها نظير هنا؟ رأوا، لكن هم أدركوا معنى النهر مشاهد لهم. واضح؟ ركز معي، هم أدركوا معنى كأصل، أصل معنى النهر أدركوه بالحس رأوه، لكن أخبروا أنهار الجنة من لبن من عسل، لا ده فيه الكيفية مختلفة تماما. واضح ولا إيه؟ هم بما يفهموه من المعنى. أيوة، هم أدركوا المعنى، معنى الأنهار، لكن بكيفية نهر الجنة ليس كنهر الإيه؟ الدنيا. هناك فارق بينهما كما سيأتي إن شاء الله. ماشي كده؟ يبقى نفس الكلام في الصفات هيتكلم عنها إن شاء الله. يبقى هناك أمور قد شاهد الإنسان نظيره. واضح كده؟ ماشي. قال: كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلابد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. زي احنا قلنا نعيم الجنة، تفاح الجنة، رمان الجنة. واضح؟ يبقى هم أدركوا المعنى عن طريق الايه؟ التفاح المحسوس الموجود في الدنيا. واضح كده؟ أدركوا المعنى عن طريق المحسوس اللي هو في الدنيا. لكن يوجد فارق بين تفاح الدنيا وتفاح الايه؟ الآخرة. واضح ولا ايه؟ لا شيء. فإذا كان ذلك المعنى، بس عايز اقول لك ايه، ان الشرع بيقرب المعاني، الشرع بيقرب الايه؟ بالمعاني، عن طريق المعاني المحسوسة. ماشي كده؟ مع وجود الفارق بين المعاني المحسوسة والأمور الايه؟ الغائبة. ده هذا في غاية الأهمية. ماشي. قال: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشهادة. قولا فعلا عندكم؟ عندي فعلا. ماشي، يكون حكاية له وشبها به. طب إيه مثال على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف مش رأى أمور غيبية؟ رأى مثلا رأى الجنة وتقدم عندما رأى الجنة وراد أن يأخذ إيه؟ عنقود. واضح كده ولا إيه؟ يبقى بيحكي لهم هذه الأمور الغيبية، بيقربها لهم عن طريق الحكاية. في رحلة الإسراء والمعراج مش رأى أمور غيبية صلى الله عليه وسلم، رأى أمور غيبية حكاها لهم بحيث أنه يوصل لهم إيه؟ يوصل لهم المعاني. ده المقصود، أشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها. ماشي، به يعلم. قال: به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. ماشي، فينبغي أن يعرف هذه الدرجات. هذه الدرجات مهمة جدا جدا. خلاصة فيها الخلاصة: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية. ماشي، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. عارف يعني كلمة الأخيرة دي؟ تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. ها، اللي هو الفارق بين المحسوس والغائب. ماشي، فهذه مراتب. قال: فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب. ركز معي. طب ربنا سبحانه وتعالى خاطب الإنسان بأن في الجنة نعيم والنار فيها عذاب، الذين كفروا قال عن عذابهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ماشي، والذين قطعت لهم ثيابهم من النار يصب من فوقهم. طب هذه المعاني، أول قال أول إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، يبقى هو مش رأى هذا الأمر في الدنيا؟ رأى تحريق الثياب، رأى أملاه، رأى، يبقى أدرك المعنى. فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من النار، فصيرت لهم ثياب من النار، يبقى هو أدرك المعنى ده عن طريق الإيه؟ المعاني الحسية المشاهدة. رقم اثنين، عنده عقل يدرك المعنى الكلي. ماشي، الأمر الثالث هيفرق، يدرك الفرق بين ما هو محسوس مشاهد في الدنيا وبين ما هو غائب ليه في الآخرة. يبقى لابد من الثلاثة معنى. هناك فرق. وهناك فرق. واضح كده ولا إيه؟ ها، يبقى أخبر أن في الجنة أنهار في تفاح ونحو ذلك. اولا هيدرك المعنى عن طريق الشيء اللي ايه، تفاح الدنيا، خلاص هو ادرك معناه، مع انه اخبر عن تفاح الاخره، نعيم الاخره، نعيم الجنه، ان الجنه شجره يسير الرك في ظلها. واضح، هو ادرك المعنى اولا عن طريق المعاني الحسيه المشاهده، راى اشجار ادرك معناه. الثاني عنده عقل يدرك المعنى الكلي. الثالث هيميز ويفرق بين المعنى المشهود والمعنى العقلي هو الايه، الغائب. ان اشجار الدنيا ليست كاشجار الاخره، تفاح الدنيا ليست كتفاح الاخره، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما هو في الاخره الا الاسماء. واضح كده. وفي الحديث: عددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه، بشر. يبقى لابد من الفارق. واضح ولا ايه؟ يبقى نجي نطبق. خطبنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا أمري غيب، أن له سمع، سمع الله مشاهد ولا غائب؟ غيبي. خلاص كده. طب نيجي نطبق على هذه. أولا يبقى المخاطب عارف معنى السمع بالمعنى اللغوي، واضح كده. الأمر الثاني أدرك معنى، عنده عقل كل يدرك المعنى. الأمر الثالث حيفرق الفارق بين سمع المخلوق الذي شاهده في الدنيا وبين سمع الله الأمر الغيب، كيف مختلفة تماما. واضحت ولا إيه؟ نعم. ماشي. قال: فلا بد من تعريفنا، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها، إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق، كما تقدم في قصص الأمم. قصص الأمم زي مثلا عندك ريح عاد وغرق فرعون، هل ربنا ذكر في فرق؟ لا. ليه يا جماعه؟ هم راوا ايه؟ رأوا نظير لها، هم أدركوا معناها وأدركوا أن هي في فارق، يعني هم أدركوا أصل معنى وعندهم إدراك أن في فارق بين إيه؟ ريح اللي هي الدنيا وريح عاد وغرق وصيحة ثمود تختلف عن الصيحة، واضح كده اللي أدركوا لأن هي رأوا نظير. فإذا لم يروا نظير يحتاج الشارع أن يذكر الفارق، زي مثلا سمع الله بصر الله، واضح هذا أمر غيبي، طب احنا ادركنا المعنى الكلي المشترك في الذهن تمام كده، وعندنا عقل كلي يدرك المعنى، احنا يحتاج الشارع ان يذكر الفارق، ليس كمثله شيء، واضح ولا ايه؟ فسمع الله لا يشبه سمع المخلوق، يبقى لازم يكون عنده عقل اولا، الثاني هيدرك الايه المعاني، الثالث لو هيفرق بين ما لله وما للمخلوق، هيفرق بين الحقائق المشهودة والحقائق الايه الغيبية، لابد ان يفرق مثل ها ماشي. قال ثم ان كان يكون مثلها وان لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق، زي ما هي مثلا كما قول ليس في الدنيا مما في الاخره الا في الاسماء، اشتركت تو كذلك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن، هو فارق اهو، أنهار الدنيا ليست كأنهار الجنة، باش نعيم الجنة ليست كنعيم الايه، في فارق في الكيفية تماما، واضح؟ نهر الأخيرة ليس كنهر الايه، وكذلك نار الأخيرة ليس كنار الدنيا المشهودة، بس عندما يخاطبنا سبحانه وتعالى بنار جهنم احنا أدركنا ايه؟ أدركنا المعنى، عندنا عقل كل ندرك معناه، خلاص كده اللي احنا شهدنا النار في الدنيا، شهدنا النار، فعندما يخاطبنا بالنار خلاص أدركنا معنى النار، وعندما عندنا عقل كله أدركنا معناه، لكن الأمر الثالث هنفرق بين الأمر المشهود اللي في الدنيا والأمر الغائب اللي هو في الايه الآخرة، نار الآخرة ليس كنار الايه الدنيا، في فارق ماشي. قال وإن لم يكن مثلها بين، وفي أدلة على ذلك في فرق بينهم ايه كم جزء بين جزء النار نعم ماشي، بأن يقال ليس ذلك مثل هذا مثل هذا ونحو ذلك، وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، مجرد الإضافة أقول سمع الله وسمع المخلوق، ومجرد الإضافة اختلفت واختلفت الايه اختلفت الكافية تماما، واضح معنا عندنا إدراك لأصل معنى السمع المعروف الذهن، لكن أضيف للخارج أصبح المعنى مختص واختلفت، مجرد الإضافة سمع الله سمع المخلوق أدركنا أن فيه فارق وأن الكافية اختلفت تماما مجرد الإضافة ماشي. قال وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك اللي هو القدر المشترك اللي تكلم عنه اللي هو المعنى الكلي المعروف في الذهن اللي هو السمع، هذا معنى ايه كلي مدرك معناه في الذهن، يضيف للخارج لمعين سمع الله سمع المخلوق اختص واختلفت كيف ذلك ماشي. قال وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. نكتفي بذلك القدر ونقوم إن شاء الله.